بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قال فبكى، فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحظ وتلقى أصحابك. كان ذلك في احتضاره رضي الله تعالى عنه، يبشر سعد بما علم من فضائله. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض وتلقى اصحابك. كل هذا من النعيم الذي يبشر به انه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض ويلقى اصحابه. صحبه الصحابه رضي الله عنهم نعيم، صحبة الصالحين من نعيم أهل الجنة. فقال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلينا عهدا قال: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراحل. بلغة أحدكم ما يتبلغ به، ما يصل به إلى نهاية الدنيا. ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراحل وحولي هذه المساوئ. قال أبو الدرداء، قال أبو عبيد: أراك الشخوص من المتاع، كل شخص سواد من إنسان أو متاع أو غيره. وعندي الحاجات دي أشياء، وعندي هذه المساوئ، حولي هذه المساوئ. قال: وإنما حوله إنجانة وجفنة ومطهرة. إنجانة الشيء الذي يغسل فيه الثياب، قشطة. جفنة القصعة التي يركب فيها، ومطهرة زي إداوة الماء اللي هي زي الإبريق. فقال سعد: اعهد إلينا. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا أمنت، وعند يديك إذا قسمت، عند حكمك إذا حكمت. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. كذا قال سلمان رضي الله تعالى عنه، الذي كان في بلاد الفرس أحد أبناء الملوك، وأبى عبادة النار، فخرج تاركا للملك باحثا عن الحق، فيسر الله له بعض رهبان النصارى فنصر على أيديهم مدة على التوحيد، فظل ينتقل من واحد إلى واحد لا يفارقه إلا عند موته، ويخبره بمن بقي على دينه من هؤلاء الرهبان فيرحل إليه. بعضهم كان على صلاح وبعضهم دون ذلك، وآخر واحد منهم قال له: لا أعلم أحدا بقي على هذا الدين غيري، ولكن قد أضل زمان نبي ومهاجره في يسر. فرحل سلمان رضي الله عنه إلى المدينة بحثا عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منتظرا اياه. فاستعبده اليهود ظلما وعدوانا، ثم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعانوه على كتابته وتحرر وصار واحدا من المهاجرين والأنصار أو كما قال وعد في الحديث سلمان منا أهل البيت، لأنه معدود من المهاجرين من بلده وأتى المدينة قبل أن يخدمها النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أهل المدينة باعتبار أنه كان فيها قبل أن يصل إلى المهاجرون. فسلمان من أبناء الملوك ويبكي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إليه عهدا، ليكن زاد أحدكم من الدنيا كزاد الرافق وهو يرى نفسه قد تجاوز. عن أنس رضي الله عنه قال: اشتكى سلمان فعاده سعد فرآه يبكي، فقال له سعد: ما يبكيك يا أخي؟ أليس قد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس أليس؟ قال سلمان: ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي ظنا على الدنيا ولا كراهية ولا كراهية الآخرة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا ما أراني إلا قد فعلت. قال: وما عهد إليك؟ قال: عهد إلينا أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب ولا أراني إلا قد تعديت. وأما أنت يا سعد فاتق الله عند حكمك إذا حكمت، وعند قسمك إذا قسمت، وعند همك إذا همت. قال ثابت: فبلغني أنه ما ترك إلا 24 درهما مع نفيقة كانت عنده. نفيقة تصغير نفقة، يعني يرى نفسه قد تعدى بالمطهرة والجفنة والإجانة، ذلك قومت ببضعة وعشرين درهم، يعني في زماننا المعاصر نحو 150 مليون. كل متاع سلمان رضي الله عنه ويبكي خوفا من الدار. الحديث رواه ابن ماجه ورواته ثقات، احتج بهم الشيخان الا جعفر بن سليمان احتج به مسلم. قال الحافظ: وقد جاء في صحيح الاحكام ان مال سلمان رضي الله عنه جمع فبلغ 15 درهما، وهذا ثابت. وفي الطبراني ان متاع سلمان بيع فبلغ 14 درهما، لكن هو الاول الذي بلغ 15 درهما، يعني قريبا من 70 درهما. هذا اصح من الروايه الاولى التي قال فيها ثابت البناني عن انس: فبلغني انه ما ترك الا 24. اما على هذا فهو أقل من ذلك رضي الله عنه، نحو 100 مليون. وهذا رغم ما كان فيه من السعة كل ذلك، تركها لله عز وجل. ووصى سعد بهذه الوصية لأن سعد كان له في إمرة الجيوش والبلاد، وكان أميرا على كثير من البلاد، فلذلك أوصاه بأن يذكر الله عز وجل وأن يتقي الله سبحانه وتعالى عند حكمه وقسمه وهمه ما يهمه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان، جنبتيها ملكان يناديان يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس فلوموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى كلما كثر كلما ألهى عن ذكر الله عز وجل عبرة أن يكون كافيا فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى رواه أحمد في الحديث المقدم ورواية الصحيح وابن حبان في صحيح الحاكم وقال صحيح الإسلام وعن فضالة بن عبيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقلعا طوبى لمن هدي للإسلام طوبى حسنى فقيل شجرة في الجنة طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا كفاف الذي ليس فيه فضل عن الكفاية ليس فيه زيادة رواه الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب عن سعيد بن عبد العزيز أنه سئل ما الكفاف من الرزق قال شبع يوم وجوع يوم شبع يوم وجوع يوم هذا هو كان عيشه كفافا وقناعة القناعة الرضا بما قسم الله الشعور بالكفاية وهذا أمر من عند الله عز وجل أن يرزق القناعة يسعد ويستريح ويطمئن ولو كان في أقل القليل الشعور بأن الله أعطاني ما يكفيني هذا يريح العبد ولا يجعله يهتم بجمع المزيد ولكن القناعة أمر نادر لأن الأصل في الناس ما ذكر الله عز وجل لو كان لابن آدم واديا بالذهب أحب أن يكون له واديا ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا ولن يملأ فاقه إلا التراب كان قرآنا يتلى ثم نسخت تلاوته رضي الله عنه الحديث حديث قال رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه رواه مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا كفاف يجعله لا يسأل الناس ولا ينشغل فقنعه الله بما آتاه وفي الترمذي من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوة يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها عنده قوة يومه لعل هذا هو الكفاف يعني أولى أن يفسر يعني يجوع يوما ويشبع يوما عنده قوة يومه يعني إذا كان قوت الأسبوع ليس موجودا أو المال الذي يشترى به قوت الأسبوع أو الشهر ليس موجودا ربما أصاب الناس من الهم والغم ما لا يحدث اللهم صل على عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا في رواية كفافا النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لأهله يدعو لأهل محمد وليس يدعو عليه الناس بتدعي بعضها ربنا يوسع عليك ربنا يوسع رزقك النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ولن يجد أفضل وأحب إليه من أهله يدعو لهم الذين أمرنا أن نصلي عليهم بأمره عليه الصلاة والسلام مع صلاتنا عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يدعو لهم بأن يرزقوا الكشف القوت. وهذا السؤال ليس يعني سهلا أن يصدر عن نفس صادقة في طلبه، نفوسنا تتطلع دائما إلى المزيد، أن يسأل الإنسان ربه عز وجل أن يرزقه الكفاف لا يحتاج للناس وليس عنده زيادة، صادقا في ذلك أمر نادر لا أعلم ولوده إلا ما شاء الله عز وجل. اللهم اجعل رزق آل محمد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. لن يؤنسه الأهل، بمجرد الوضع في التراب يريدون أن يرجعوا إلى حياتهم، مجرد أن يغلق القبر ينادى العزاء العزاء. لو بقوا 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، فهؤلاء المتبعون للسنة، ولكن لا يبقون أكثر من ذلك، لا بد أن يرجعوا إلى مساكنهم وأشغالهم. وأما المال فسوف يرجع قطعا وربما أسرع من ذلك، يبقى أنيسا له إن كان يؤنسه عمله. نسأل الله أن يؤنس وحشتنا في القبور، أن ينور قبورنا وإنها علينا خضرا إلى يوم الآخرة، يفسح لنا فيها.